طيب يا اخوان، يقول هنا في عن ابي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن من؟ عن زيد بن اسلم والعلوي مولى عمر بن الخطاب ابو اسامه الفقيه ثقه لكنه يرسل عن عطاء ابن يسار، هو عطاء ابن يسار الهلالي ابو محمد المدني مولى ميمون الهلاليه ام المؤمنين رضي الله عنها، ثقه فاضل صاحب مواعظ وعباده واخوته سليمان وعبد الملك وعبد الله. يقول عن ابن عباس، اروي عن ابن عباس الصحابي الجليل ابو العباس عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران، قال قال النبي عليه الصلاه والسلام اريت النار، يعني اراني الله النار، فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، اذا هناك شيء يعني كفر بالله، كفر بالملائكه، كفر بالانبياء، كفر بالكتب، كفر باليوم الاخر، الاصول السته، اصول الايمان السته، هذا كفر ناقض عن المله، وما شابه ذلك يعني وما سواه. قال ايكفرن، قيل ايكفرن بالله، قال ايكفرن العشير، يعني يجحدن المعروف، معروف الزوج، معروف المعاش، ويكفرن الاحسان. الكفر اصل التقطيع في اللغه، الكفر اصل التقطيع والستر، وسمي المزارع كافرا والمزارعون كفار، لماذا؟ لانهم يكفرون البذور فتنبت فيما بعد. قال ويكفرن الاحسان، لو احسنت الى احدهن الدهراء ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. كأن الإمام بخاري يا أخوان يستدل لكلام عبد الله بن عباس، يعني كلام عبد الله بن عباس مستنبط من التنزيل ما جاء من الفراغ، كأنه يستدل يعني يعضد ويؤيد ويريد أن يوقفنا على الأدلة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبين صحة كلام عبد الله بن عباس، لا لانه نبتت نبته يقولون ليس هناك شيء اسمه كفر دون كفر، ولا ظلم دون ظلم، ولا فسق دون فسق، ولا نفاق دون نفاق، هذه مصيبه مصيبه. فالان هو يدلل ان لعل قائلا يقول اين ادله عبد الله بن عباس؟ فانظر، فاذا تنوع الامر، الكفر يتنوع، له اقسام، له انواع، له صور، كفر ادنى من كفر، كفر اقل من كفر، هنا هذا له حكم وذاك له حكم. يعني شفنا تأويل الآية مثلا يقول ما أنزل الله كفرا الكافرون، تأويلها بأنه كفر دون كفر مأخوذ من كلام ابن عباس. نعم. تفسير ابن عباس نعم. وارد عن طاووس ومن تلاميذ، وارد عن مجاهد، وارد عن عطاء بن أبي رباح، وارد عن ابن مسعود، أنا لما عزوتكم إلى تعظيم قدر الصلاة المروزي ذكر كل الأسانيد هذه والطرق والأقوال، وبعضه يختلف عن بعض. ليس الكفر الذي تذهبون اليه، ليس الكفر الذي ينقل عن المله، بعضها عن اخوان. ولذلك ادله كثيره من هذا الدليل، الدليل في ادله اخرى، ثنتان في امتي هما بهم كفر، في التفسير الحديث هما بهم كفر اي لا يخرج عن المله، النياح والطعن في الانساب، معنى اخوان لا يتركونهن، هما من خصال الجاهلية، من أمر الجاهلية، لا يتركها الأمة، لا تتركها، دل أنها ليست هي من المبطلات والنواقض للإسلام، هي كفر دون كفر، معنى إخوان. ولذلك الذين لم يكفروا ترك الصلاة هنا وكسلا، الجماهير أيضا من هذا المنحة دخلوا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن جاء على هذه الشكلة في النصوص في حكم ترك الصلاة من هذا الباب، من هذا المنوال، باب القول هو باب واحد، واضح لكم يا اخوان؟ اذا من هذا الباب يتضح لنا جميعا بطلان مذهب الخوارج. ما هو صحيح، نحن صحيح معتقدون صحة ما نحن عليه وبطلان مذهب الخوارج، لكن نريد الأدلة، كلما استحضرنا أدلة في الباب هذا هو العلم، معنى دليل. طب ما في واحد ثاني معاه اثنين من الأدلة، ثلاث أربعة، واحد معاه 20 دليلا،